لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا النقل لا يزال مستمرا عن أبي محمد بن خبيب رحمه الله، ينقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة. وهذه المسألة، مسألة الصبر على السلطان إذا جار، هذه مسألة مشهورة في مذهب أهل السنة ومعروفة ولله الحمد، قد دونوا فيها ما يستطيعون إما استقلالا وإما ضمنا، وهي مبثوثة كتب اعتقاد أهل السنة الباطلة، لأن هذا الأصل هو الذي بسببه حصل البلاء على هذه الأمة أول ما حصل، بسببه خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، فخالف في هذا الأصل الخوارج والرافضة. فهم الأصل في هذا، ثم جاء بعد ذلك من تبعهم من فرق الضلال كالمعتزلة. فالخوارج ذهبوا إلى تكفير حكام المسلمين إذا حصل منهم جور أو فسق أو ظلم، كفروهم أيضا، استباحوا قتالهم والخروج عليهم، فحصل بذلك الشر العظيم. وأما الرافضة فيشترطون أن يكون الإمام معصوما لا يقع فيه شيء من المعاصي، فلا ظلم ولا فسق، وإذا كان كذلك فإنهم لا سمع ولا طاعة عندهم لأئمة المسلمين، لأنهم لا يرون فيهم الإمامة، إذ من شروط الإمامة عندهم العصمة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كلام باطل، فالخوارج كفروا حكام المسلمين بالجور والظلم أو وجود الفسق إذا وجد في بعض الأحيان والأزمان من بعض الأئمة والحكام والأمراء، كفروهم وخرجوا عليهم، أوجب الخروج على الأئمة إذا ظلموا وجاروا وظلم، إذا جاروا وظلم. لذلك جاء في العقيدة الطحاوية كما تعلمون: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله فريضة. فهؤلاء كفروا حكام المسلمين، وهؤلاء لا يعترفون بالإمامة والإمامة إلا في المعصوم، فلا يجوز أن يكون إماما لله من كان معصوما، وعلى هذا أفضل الأحكام المعلقة بالإمام، فلا جهاد عندهم ولا جمعة. وهكذا فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، وهم لا يرون أيضا الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، لأن الخوارج يرون كفرهم، والروافض يقولون إنهم غير معصومين. فأنتم ترون ورافهم اليوم لا يصلون خلف أئمة المسلمين، وهذا الخوارج والروافض، لأن الخوارج يكفرون أئمة المسلمين إذا جاروا وظلموا، فلا يرون الصلاة خلفهم، ما في جمع، سقطت الجمع. وهكذا الروافض لا يرون الصلاة خلفهم لأنهم غير معصومين، وتبعهم على ذلك المعتزلة، وأصلوا أصولهم الخمسة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأئمة، فتبعوا في هذا الخوارج وأهل السنة على خلاف ذلك، يوصون بالصبر على سلاطين المسلمين وإن جاروا وظلموا، أخذا بالنصوص الشرعية التي تضافرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يحثنا فيها على الصبر على أئمتنا أئمة المسلمين، وإن جاروا وظلموا ما لم يكفروا، وأمرنا بأن نؤدي إليهم حقهم، ونسأل الله حقنا، وأمرنا أن نسمع ونطيع لهم، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا، وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نسمع لهم ونطيع، منعنا من مقاتلتهم ما داموا يقيمون فينا الصلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فأهل السنة يرون الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، صلاة الجمعة وصلاة الأعياد، ويرون أن الجهاد معهم ماض وفريضة إلى قيام الساعة، لا يبطله جو جائع. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويوصون بالصبر على الولاة وإن جاروا وظلموا، عملا من أحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الطلاب فكما سمعتم مذهبهم، فلذلك ذكر شيخ الإسلام عن ابن خفيف رحمهما الله تعالى هذه الجمل من كتابه المذكور، والمتقدم اسمه معنا، الذي نقل فيه عقد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة. ثم رحمه الله نقل عنه الصلاة في الجماعة، حيث قال إنها واجبة، ورحمه الله هذا هو القول الصحيح من قول أهل العلم، الصلاة الجماعة واجبة في أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا أن يجمعوا حزما من حطب فأنطلق بهم إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية، يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة، لولا أنهم قد اختلطوا بمن لا تجب عليه الجماعة في هذه البيوت وهم النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم. وهذا الحديث دليل صريح ظاهر بالوجوب في القول بوجوب الصلاة جماعة مع المسلمين حيث ينادى بها. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يترك الصلاة هو بالمسلمين، ولا يمكن أن يدع الصلاة التي هي قرة عينه إلى غيرها إلا دلالة على عظم ذلك المنكر. فالتخلف عن حضور الجماعة وشهودها في المساجد منكر عظيم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لأجله الصلاة فيعاقب أهله، والثاني إحراق البيوت على هؤلاء بالنار. لولا هذا المانع فدل ذلك على أن شهود الصلاة مع الجماعة واجب، وهذا هو الصحيح. والتخلف عنها من علامات النفاق كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على أدائها في الجماعة، لأن أدائها في الجماعة في المساجد حين ينادى بها من سنن الهدى التي فرضها وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن القول بوجوب صلاة الجماعة هو القول الصحيح إذا لم يكن هناك عذر مانع. هذا صحيح، العذر المانع مرض، خوف، مرض مقعد، خوف، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. سئل رضي الله عنهما: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. مثله أيضا المطر، مثله لو أكل ثوما أو بصلا، رائحة خبيثة يلحق به الثوم والبصل، لو أكلها يتأذى المسلمون بحضوره، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. فإذا كان كذلك جاز له أن يتخلف، أما إذا لم يكن ثم عذر فالتخلف من علامات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأدخلها رحمه الله تبارك وتعالى لأنها من علامات أهل الإيمان، لأنها من علامات أهل الإيمان، وهي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان والنفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق مغموص في دينه. ولأن التخلف عن الجماعات من شعار أهل الأهواء، لأنه قد يورث بك الشك أنك على مذهب الروافض والخوارج، تكفر المسلمين فلا ترى الحضور معهم، قد يظن بك هذا، أليس كذلك؟ إذا كنت دائما تتخلف عن الجماعة يظن بك السوء أنك تكفر هؤلاء. ولهذا كان من كلام الشافعي رحمه الله في منع الجماعة الثانية في المسجد عن من القوم الذين يعتادون ذلك بسبب أنهم يفرقون المسلمين، قد يكونون منطوين على شر، وهو الاعتقاد الفاسد، فيتركون حتى الجماعة الأولى حتى تنتهي ثم يأتونهم يصلون. مثل هؤلاء نعم يمنعون، ما إذا جاء إنسان والصلاة قد فاتت فلا مانع أن تقام جماعة أخرى. قد بوب على هذا مدعى داود باب الصلاة في المسجد الذي صلي فيه مرة. وهكذا الإمام الترمذي دور عليه قريبا من هذا. واحتجوا بحديثه صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام من تصدق عليه. اثنان ما فوقهما جماعة، كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر شخصا لا بعينه، فقال من يتصدق على هذا، يعني يكسب وجه الجماعة، فقام فصلى معه. وهذا أصرح دليل في المسألة وأقوى دليل في المسألة على أن الصلاة في المسجد الذي صلي فيه مرة جماعة أخرى مندوب إليها، مو بس صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. والمقصود أن هؤلاء الذين يتقلبون عن شهود الجمع والجماعات يظن بهم السوء، فلأجل ذلك والعلم عند الله ذكر هذا ابن خفيف رحمه الله في هذا الباب، لأنه رد على من؟ على الخوارج والرافضة الذين يرون أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم أو خلف العدل. هذا مذهب الخوارج الذي لا يجور ولا يظلم، وأولئك لا بد أن يكون معصوما. فقد يظن بك السوء أنك على مذهب هؤلاء. نعم. قال سلمكم الله: والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة. نعم، ولأن المصنف رحمه الله في بلاد الشرق والروافض قريبون منه، فهو يعرف مذاهبه، فإدخال التراويح وإدخال شهود الجماعة لهذه المغازي لها مغازي لمخالفة أهل الأهواء في هذا الباب، وإن كانت هي من الفروعيات من العمليات، لكن مغزى في الصلاة الجماعة الذي سمعته. وهكذا في التراويح رد على الروافض، كما سبق الرد عليهم في مسألة المسح على الخفين، هذه من الفقهيات من الفروعيات. فالروافض لا يرون صلاة التراويح، بل يرونها بدعة، نسأل الله العافية والسلامة، كما ذكر عندكم المحشي صاحب هذه النسخة التي بين أيدي كثير منكم، فهم لا يرونها. لماذا؟ لأن إحياءها كان على يد عمر أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، وهو أبغض خلق الله إليهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أبغض مخلوق علي إليهم عمر رضي الله عنه، يلعنونه ليل نهار، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ما لعن عمر لاعن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الذين توفي عنهم صلوات الله وسلامه عليه وعنهم راض، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أول أمير للمؤمنين، وهو من أعز الله الدين على يديه وفتح الفتوحات العظيمة في زمانه على آل الإسلام، وأسقط الله على يديه أكبر دولتين للشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، هما دولة كسرى وقيصر، وهؤلاء حزينون على دولة كسرى المجوسية، يتأسفون على سقوطها على يد عمر، وهذا موجود في كتبه، فدل ذلك على أنهم ليسوا من أهل الإيمان في شيء. من تأسف على سقوط دولة المجوس فهو زنديق. ماذا عند هؤلاء المجوس حتى يتأسف عليهم ويحزن على ذهاب دولتهم وحلول دولة الإسلام في ديارهم التي كان الشرك فيها يعبد فيها غير الله جل وعلا؟ والحاصل لا يخرج من الحديث، هؤلاء ينظرون إلى أن التراويح أحياها عمر، وهم لا يقولون أحياها، يقولون بدعة حدثت في زمن عمر. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة، هذا بدعة لفظية. وإلا أصل التراويح قد ثبت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه ليلتين، فلما كانت الثالثة أو الرابعة شك الراوي لم يخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فلما كان هذا هو المانع زال هذا المانع بوفاته عليه الصلاة والسلام ولحوقه بالرفيق الأعلى. ومدة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن طويلة، فجاء بعده عمر فجمع الناس على هذه السنة التي إنما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، فقد أمن هذا الجانب فأحياها عمر رضي الله تعالى عنه، وجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله تعالى عنه جميعا، وكانوا يقومون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج فرآهم قال نعمة البدعة، فهؤلاء الفجرة يعني الرافضة يقولون التراويح بدعة حدثت في زمن عمر ولذلك لا يرونها. فمن هنا المصنف رحمه الله مطلع على ما في كتب هؤلاء لأنهم جواره قريبين منه يعيش قريب منهم أو معهم فيعرف هذا عنهم، فأدخل هذه المسألة فهي وإن كانت فروعية إلا أن الذين كانوا بجواره أو قريبا منه أو هو معهم في بلدهم يقولون بذلك فأحب أن يرد عليهم رحمه الله تعالى. وقد أيضا تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج وبين كلام هؤلاء الرافضة في هذه المسألة، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. نعم. قال سلمكم الله: والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل كيف؟ كيف؟ التراويح سنة؟ سلمك الله. قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. أيوة. نعم. والشهادة والبراءة بدعة. هاتان مسألتان، المسألة الأولى مسألة ترك الصلاة عمدا إما جاحدا لوجوبها، فإذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى، إذا جحد وجوبها فهو كافر، لكن إن تركها عمدا من غير جحد الصحيح من قول أهل العلم أنه كافر، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يمكن أن يقوم بالعبد قلب العبد إيمان وينطوي على إيمان ويمتنع من هذه الصلاة عن هذه الصلاة. التي هي قرة عين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما الإجماع فلا إشكال إذا امتنع، إذا الجحد لا إشكال فيه، إذا جحد فهو كافر حتى لو صلى، لو كان يصلي في الصلاة ما هي واجبة ما تنفع هذه الصلاة، هذا كفر كفرا مخرجا من الملة بالإجماع ما في شك. ولا يتصور هذا في المسلمين لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة عندهم ركنية الصلاة، ما يتصور إلا في من أسلم حديثا ولا يعرف شيء عن الإسلام، ممكن في مثل هذه الصورة ممكن حديث العهد بالإسلام الذي أسلم ولم يعلم ولم يتعلم ممكن يتصور من هذا. فالحاصل أن الجحد بالإجماع باتفاق من جحد وجوبها فهو كافر، لكن الكلام على من تركها عمدا مع الإقرار بوجوبها. فالصحيح من قول أهل العلم أنه يكفر، هذا هو الصحيح الذي تعبده الأدلة. من نظر في الأدلة لا تنتج عنده إلا هذا. من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأل في قوله الشرك والكفر للعهد المعهودين الناقلين عن الملة المخرجين عن الإسلام، هذا هو الصحيح من القولين. ما الذي يمنعه وهو يعتقد وجوبها؟ وأشد ما يكون إذا هدد ولم يصلي، مستحيل أن يكون في هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، مستحيل أن يكون في قلبه إيمان صحيح وهو يخاطر بنفسه للقتل ولا يصلي، يعرض على السيف ولا يصلي، مستحيل. وهذا موجود في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، فإن أقر بالوجوب وأبى فقبله على الأصح وجب للكفر أو حد العراق على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قدر أول حق قل مع من بقتله قضوا. لا هو الحق، هذا هو الحق الذي لا نشك فيه لظهور الأدلة عندنا عليه، ومن قال به فهو أسعد الطرفين بالدليل. والمسألة خلافية وجد الخلاف فيها، لكن هذا الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به. لكن أقوام لا يفهمون هذا، ثم أقوام لا يفهمونه ولا يريدون أن يتفهموا، ومن كان كذلك هذا يقال فيه إنه ممن أعمى هوى، ومن أعمى هوى فلا حيلة فيه. وهكذا قوله رحمه الله تبارك وتعالى والشهادة والبراءة بدعة، يعني الشهادة لمعين بأنه من أهل النار أو أنه كافر دون العلم بما مات عليها ويموت عليه، تشهد على هذا أنه من أهل النار، هذا ما يجوز، لأن الله جل وعلا لم يطلعك على الغيب، ما تدري لعله يؤمن، لعله يصلح حاله إن كان مسلما ويستقيم. فلا يمكن أن تشهد على معين من المسلمين بأنه من أهل النار. وهكذا البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر، هذا مذهب الروافض، مذهب الروافض عندهم لا ولا إلا ببراء، ما يمكن أن تكون محبا عندهم لعلي رضي الله عنه وحسن وحسين رضي الله عنهما وفاطمة رضي الله عنها، ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، لا يمكن أن تكون محبا لهم وأنت تحب أبو بكر وعمر، هذا قول الروافض. وعكسهم الخوارج، ما يمكن أن تكون محب لأبي بكر وعمر حتى تبرأت من علي، شيء عجيب، شيء عجيب. ولذلك أهل السنة على هدى بين ضلالتين، وعلى طريق مستقيم بين بدعتين طائفتين ضالتين، هم الروافض والخوارج قبحهم الله. يحبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويحبون عليا رضي الله عنه وحسنا وحسينا وفاطمة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لست بشيعي أخا دغل في في قلبه لصحابي المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة. ثم الآن نعتقد نحب عموم الصحابة ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحن بروافض ولا نحن بنواصب الخوارج ومن معهم. فلأجل ذلك ذكر هذه المسألة ابن خفيف ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الجانب، وسيصل رحمه الله معه الكلام، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.